الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله رب العالمين ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. مشاهدي الكرام، مشاهدي قناة الصفا في كل مكان من أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. نلتف حول هذه الشاشة المباركة، نتواصل عبر الأرقام الظاهرة عليها، سائلين الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يبارك لنا فيما بقي من شهر شعبان، وأن يبلغنا شهر رمضان، وأن يعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا والمسلمين من النار، إنه على كل شيء قدير. ومع اقتراب الشهر الكريم، على المسلم أن يعد نفسه بالنية الصادقة، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فقد يدرك العبد بنيته ما لا يستطيع فعله، فلنخلص في النوايا ولنجهز أنفسنا لاستقبال الشهر الكريم بكثرة الذكر والاستغفار وبالعودة إلى كتاب الله عز وجل. فقد كان السابقون يسمون شهر شعبان بشهر القراء لكثرة قراءتهم في كتاب الله عز وجل، سواء كانوا من الأئمة الذين يستعدون لصلاة القيام، أو من المسلمين الذين يعودون إلى المصاحف لمراجعة ما حفظوا أو قراءة كتاب الله عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. معنا أمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، في واحدة ولدت أول يوم رمضان في فترة رمضان كله السنة اللي فاتت، السنة دي كانت بتتربى وهي موظفة فما جابتش صوم. نعم. فهي دلوقتي يعني عليها تعمل كفارة وتدفع كفارة، ولا إن هي تستنى بعد رمضان وتصوم؟ طيب، يعني هي دلوقتي عليها رمضان الماضي وهيجي عليها رمضان إن شاء الله. طيب، حاضر، أجيبك يا أختي الكريمة. عندك سؤال آخر؟ لا، شكرا، بارك الله فيك. اخي عزت، السلام عليكم. وعليكم السلام. طارق يا سيدنا، مرحبا اخي، حفظك الله، اتفضل. بما شيخنا بعد اذنك، في سؤال، يعني بالنسبه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبداوا اليهود والنصارى بالسلام، وان لقيتموه في طريق فاضطروه الى اضيقه. الحديث عند الامام مسلم. نعم. في كان يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم دي توقت عين، فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يؤدب هؤلاء، فقال الصحابه هذا الكلام، والبعض قال لك لا، العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فاحنا عايزين نرجح في المساله، ولو ونلقى عليهم السلام ولو كانوا جيران يعني، ولا لا نلقى عليهم السلام؟ طيب يا اخي، وهل كانت واقعة عين ام غير واقعة عين؟ ماشي يا اخي، جزاك الله. عندك سؤال اخر؟ الله يبارك فيك، بس يعني ارجو التوضيح في المساله ديت، حتى لو اهلك هم لو هم قالوا السلام عليكم صريحة يعني. نعم. يعني وانت تأكدت انه قال السلام عليكم، والرسول قال له عليكم. نعم. طيب يا اخي، اجيب. هل نكشف عليكم ولا نقول عليكم السلام كما قال بعض اهل العلم؟ ماشي، اجيبك يا اخي، ربنا يحفظك ويبارك فيك. ماشي يا اخي عزت، بارك الله خير. بارك الله فيك، الله يكرمنا واياك. يا ام عبد الله. يا ام عبد الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. نعم. ايوه يا شيخ. نعم، اسمعك. انا زوجة ثالثة. ايوه نعم. وجي زوجي اتجوز كمان زوجة، يعني زوجة دي مش ملتزمة. يعني جت زوجة رابعة. نعم. ومن ساعة ما جت هي تعبانة، هي خايفة، هي مش عارفة، فهو كل شوية قاعد عندها ما بيروح لناش، يعني مش بي. ده بقاله قد ايه متزوج الرابعة؟ حوالي 8 شهور، شهر 6. 8 شهور، وهي اثرت على الثلاثة السابقين. هي اثرت. انا نفسي، انا يعني اختي، لا اتقي الله، فما كنتش من هنا على اي ظلم يعني. نعم. وانا متجوزه وعارفه الاجر بتاع التعدد يعني. انما هو جاب واحده أجر. اول ما جت اجري اجري يا اختي اي اجر للتعدد تقصدين؟ طب معلش ممكن طب ناخد يعني ان احنا يعني مثلا الواحده لو عندها يعني مش شريكه في رجل غير ما هي تبقى عندها رجل واحد غير ما غير الاخت ما اتجوزتش. نعم نعم نعم جزاك الله خير ربنا يحفظك ويبارك فيك. انت عندك اولاد يا ام عبد الله؟ عندي اربع عيال. ما شغلش شيخ احمد بالله عليك انا عايزه رقمك. طيب وجوز بالله عليك. طيب دلوقتي سؤالك فين؟ سؤالك ان زوجك تزوج الرابعه. هل هو عنده حجه يعني هل هو عنده عذر كده يعني كل ما نكلمه حتى التليفون ما يرد عليا منه؟ آه ماشي بيديني مصروفي برضه بس بيديني مصروف برضه بعد الحاح يعني بيديني مصروفي الحمد لله بس برضه انا في غير المصروف انا لا لا لا. لا الزوجه ليها حق الرسول كان أيوة. يقسم أنا بين زوجاته. انا عايزه نفسيه عشان عيالي يعني نعم. انا عايزه نفسيه. وبعدين ازاي يعني هو الموضوع هو فلوسه بس يا شيخ احمد ولا لا لا لا ده الفلوس دي قد تكون اخر شيء قد تكون أيوة. اخر الاشياء يعني لو انت مثلا موظفه نعم انا كنت موظفه وقعدت من شغلي انا اخدت موظفه وقعدت من شغلي وقال لي لازم انا مش عايز شغل. لا انا اقصد يا اختي يا اختي لو انت موظفه وبتصرفي على لو انت مليونيره انت مش سايبه بيتكم عشان تروحي عشان واحد يصرف عليك. لا ده انت ليكي حقوق واولادك ليهم حقوق وساكلمك بالتفصيل وتليفوني مع اخواننا في الكنترول ربنا يبارك فيك ويحفظك. الله يصلح حالك بارك الله. الله يصلح حالك شكر الله لك لا حول ولا قوه. السلام الله عليكم يا دعاء. السلام عليكم. صح وقت يا شيخ انا دوز رخيص سامعني. سؤالك مره ثانيه يا اختي الكريمه. دوز بخيل قوي يعني. زوجك بخيل؟ اه زوجك بخيل وانت مبذره ولا لا؟ ازاي يا شيخ والله اصل ما هناك ازواج هناك هناك في البخل وفي التبذير وكلاهما مرفوض وممنوع. يعني الشيخ سنة الاخر انا ما في ولد يعني يعني ولد مع بس ولد معي اعرجك شوفي وعيالك شوفي وياه شوفي وش يعتز بي اقصي في نفسي انا حامي اقصي في نفسي يعني حياة بيت يعني يعني أقصد في الزدان أقصد في الزدان أنا حاجة لكل يعني كل شيء يا أختي الكريمة أنت زوجك بيعمل ولا بيعملش؟ لا يعني كان بدأ معايا يعني الشيخ معايا الحمد لله. يعني أنت عارفة إن هو معاه بس بيبخل عليكي؟ آه أصل لازم نقدر ظروف الناس في هذا الزمان وفي كل زمان يعني الزوجة اللي عارفة إن دخل زوجها 10 ليه تطالبه بأكتر من كده؟ ليه ما تستقيمش حياتها وتوفق أوضاعها على المتاح؟ يعني هو لما يديلها 10 حلال ولا لما يسرق أو حد الشيخ وخلاص خلاص في الدنيا حد وخلاص أنا عايشة يعني بطبيعة يعني كده يعني بطبيعة بس عايشة يعني بطبيعة اللي بيحل طبيعة خد بس كل هي بس كده نعم خالص خالص وحتى ضمان مباشر خد على البيع. طيب أنت أمامك فرصة إنك تاخدي من فلوسه ومن وراه؟ يعني خدتها من الله يعني كده يعني كده يعني جديد يعني انظر بالبيع يعني كل سكر يعني اقصي فيها في نفسي اقصي في ولد حرام الحلال. لا ليكي انت ولا لوالدك والدتك؟ لا لولد ويهامه يعني ما اخد. لاولادك ولا لوالدينك؟ لا بس واحد بس بعد معايا وشايل يعني حامل. طيب ساكلمكم بتفصيل يا اختي ربنا يحفظك ويوسع علينا وعليك دنيا واخره يا رب العالمين بارك الله فيكي. عندك سؤال ثاني؟ يا دكتور بارك الله فيك الله يصلح حالنا وحالك رب العالمين. يا ابا احمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام بارك الله فيك ربنا يحفظك ويجزيك خير الله يبارك لك واياكم يا رب. اتفضل يا شيخ. والله السؤال ده مؤرق عليا حياتي ويعني ولا مش عارف احفظ حتى يرد اليوم. يسر الله امرك واصلح حالك يا اخي. انا كنت طبعا بسمع بعض الفتاوى لاحد الشيوخ الافاضل في الطلاق فإذا بي بعد الفتوى كانت زوجتي جنبي فترففت يعني مش بيني وبين نفسي لسان تحرك حاجه بسيطه خالص فقلت يا فلانه انت طالق فانا مش عارف هل قلت الكلمه بالكامل وبعد كده قلت لا لا يعني هل هناك سبب دعاك لذلك؟ خالص يا شيخ بيني وبين زوجتي كل احترام يا اخي هذا من وساوس الشياطين يا اخي ربنا يصرف عنه وعنك وساوس الشياطين. لا تلتفت يعني لمثل هذه الامور. طب ممكن اكمل يا شيخ حاجه صغيره معلش بعديها؟ تفضل. انا بعد كده يعني بعت للزوجه قعدت معاها وكل حاجه فلقيت الامر يردني بعدها بربع ساعه يقول انت قلتها ازاي؟ قعدت اكررها بينه وبين نفسي. هذا من وحي الشيطان، إنه عدو مضل مبين. وهذا وسواس يا أخي الكريم، لا تأبه إليه ولا تلتفت إليه ولا تنساق خلفه، لأن لو انسقت خلفه يدخلك في أبواب كثيرة نعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. فلا تلتفت لهذا الأمر يا أخي الكريم، ربنا يحفظك ويبارك فيك واصرف عنه وعنك السوء، واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. اللي بيقول لزوجته أنت طالق بيقول لها لأنه استنفذ وسائل الحياة معها، وعظها وهجرها وضربها وبعث حكم من أهلي وحكم من أهلها، لكن أنتم تعيشون الحمد لله حياة طيبة، أسأل الله أن يثبتنا وإياكم. يعني أنا لا أستطيع أن يعني أعيش يعني الحمد لله، يعني في وئام وتوفاق والله ربنا يديم عنا الوفاق، ولكن يا شيخ والله الأمر يؤرقني كثيرا، فقلت يعني أنا سألت فيه يا أخي الكريم. الأخ أحمد أبو أحمد يا أبا أحمد ربنا يبارك فيك، إن شاء الله أنصحك ألا تفتح هذا الباب مرة أخرى، لا تسأل أحد إلا الله سبحانه وتعالى، ولا تستفتي أحد في مثل هذا الأمر الذي انتهى، أمر انتهى وعفى عليه الوقت ولم تقصده ولم تريده، وإنما وقد لا تكون تكلمت أصلا بشيء. يا أخي الكريم الله يغفر لنا ولك، ولا تسأل زوجتك عن هذا الأمر، وربنا سبحانه وتعالى يصرف عنه وعنك وساوس الشياطين، إنه على كل شيء قدير. بارك الله فيك أبو أحمد، شكر الله لك. السلام عليكم أبو عصام. عليكم السلام، ازي حضرتك يا شيخ؟ الله يحفظك ويسترنا وإياك يا رب العالمين. الله ما نبص يا شيخ، أنا ما ليش سؤال، بس أنا بعتذر لكل المشاهدين وبعتذر لقناة الصفا على إن أنا سألت الناس على الهوى، عشان في ناس اتصلت بي وجرحتني، وأنا بشكركم جميعا وربنا بيحفظني لحد أبدا. اللي كنت عايزة أوصله على أكثر ولا أقل. ربنا يوسع علينا وعليك يا أم عصام ويصلح لنا وحالك ويصرف عنا وعنك السوء يا رب العالمين. يا أم محمد. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال لو سمحت يا شيخ. تفضلي يا أختي. بنتي كانت مخطوبة. نعم بنتك أنت؟ كانت مخطوبة، وكان خطيبني ولد عمي. تمام. قعد معاها خطبها سنة وثلاث شهور. نعم. بعد كده قال لها ده أنا شايفها زي أخته وراح فلتها. نعم. كان جايب لها دبلة وحارف. لما هو فلتها وإحنا ما عملناش معاه اي حدا غلط، راح ابوها قال له مش حدهم لا، هو حلال ولا حرام يا شيخ؟ يعني ما عندوش اي مبرر خالص ولا حاجه يا شيخ، ولا عرفه ولا حاجه والله، ولا قلنا له هات لها ولا اكتب لها ولا اي حاجه والله. اولا يا ام محمد لازم تبقى عارفه ان ده الاحسن والافضل، وده اختيار ربنا عز وجل، والله قال عسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وقالوا عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، لكن انا انصحك انك ترجعي له الدبله بتاعته لانها شيء بسيط، ويعني تبعدي عن مواطن الخلاف، رجعي له الدبله بتاعته. يعني هي دبله فقط؟ دبله بس يا شيخ، مفيش غالي والله. انا شايف ان انت بالخيار، عايزه ترجعها له ترجعها له، مش عايزه ترجعها له ما عليكيش حرج، لكن لو رجعتها له يكون افضل. هو طالب بيها ولا ما طالبش بيها؟ لا هو طلبش بيها، ابوها قال لعمي قال له مش هديها لك الدبله عشان ولدك ما عملتلوش انا حدا غلط، هو اللي فلت بيته هو اللي عمل الغلط، احنا شارينه لاخر دقيقه، راح قال له خلاص واحد الحكايه بس. بس خلاص كده الامر سهل، لانها حاجه بسيطه، مش بنتكلم في 30 جرام ولا 20 جرام، ده دبله. لا ده دبله بس يا شيخ. ان شاء الله اسال الله ان يرزقها الزوج الصالح خيرا منه، ويرزقه زوجه صالحه ان شاء الله، انه على كل شيء قدير. الله يخليك يا شيخ، سألك الدعاء بالله عليك. ربنا يصلح حالك يا ابو محمد ويوسع علينا وعليك يا رب العالمين. عندنا ال ال ال الصيام، الله عز وجل قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه. طيب من شهد الشهر ولا يستطيع الصيام هو واحد من اثنين، اما ان يكون معذور لمرض مؤقت، اسأل الله ان يشفي امراض المسلمين، او ان يكون امرأة حائض او نفساء او مرضع نصحها الاطباء انها لا تستطيع الصيام والارضاع، وهؤلاء قال الله فيهم فعدة من ايام اخر، المريض المسافر الحائض النفساء، بيعد الايام اللي افطرها ثم يقضيها بمجرد ما يتيسر له ذلك. طيب لو انه رمضان 1445 كان عليه 5 ايام من الشهر ولم يستطع الصيام، وبعدين دخلنا في رمضان 1446 اصبح عليه 5 ايام اخرى، اذا عليه 10 ايام لا ينتقل الى الكفارة طالما انه يستطيع، وانما هو دين عليه. والذي اختاره من كلام اهل العلم انه عليه القضاء دون الكفارة. هناك بعض اهل العلم يقولون اللي مثلا عليه من رمضان الماضي وجاء رمضان هذا العام ولم يقدم عليه عليه القضاء والكفارة. انا اختار قول اهل العلم الذين قالوا عليه القضاء فقط لقوله تعالى فعدة من ايام اخر، اما الكفارة فانها تكون بالنسبة لمن لا يستطيع الصيام، انسان مريض مرض مزمن اسأل الله ان يشفي امراض المسلمين، او شيخ كبير امرأة عجوز لا يستطيع الصيام بعد ذلك، فانه يقدم فدية طعام مسكين كما قال الله تبارك وتعالى. الاخت ام عبد الله بتشتكي من زوجها، هي الزوجة الثالثة وتزوج زوجها بالرابعة، والرابعة اخذت نصيب الثلاثة، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. والحقيقة ان الاخت ام عبد الله جزاها الله كل خير هي يعني تزوجت رجل معه زوجتان ثم تزوج عليها الثالثة، واقول هذا شرع الله عز وجل، هذا شرع الله في تعدد الزوجات، امر اباحه الله ليس فرضا وليس الزاما وليس واجب على المسلم ان يتزوج باكثر من واحدة، اذا استطاع ان يتزوج واحتاج الى ذلك وكان عنده المقومات فهذا شرع شرعه الله عز وجل. لكن لا يكون هذا الزواج يعني صورة سيئة لشرع الله عز وجل، يعني واحد يتزوج بالرابعة فيضيع الثلاثة الاولى والثانية والثالثة، والرابعة في طريقها للضياع هي الاخرى، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. فليس هناك مبرر لظلم النساء على حساب امرأة، يعني اذا تزوج زواجا جديدا فانه يعني يعذر في مثلا فترة بسيطة للزواج الجديد، فترة بسيطة، وان كان اهل العلم قالوا اذا كان قد تزوج ببكر فانه يبقى معها اسبوعا، اذا تزوج بثيب يبقى معها 3 ايام او 4 ايام ثم يعيد القسم بين الزوجات، والا ف الله عز وجل قال فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. والزواج ليس مسألة انفاق وفلوس، هذا واجب من الواجبات، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لكن حقوق المرأة حقوق الاولاد، رجل امرأة عندها اولاد عندها 4 اولاد اين ابوهم واين حق هذه المرأة؟ فيا كل رجل تزوج بأكثر من واحدة اتق الله واعدل بين زوجاتك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا المثل الأعلى، كان يقرع بين زوجاته إذا أراد سفرا صلى الله عليه وسلم، يجري القرعة من التي ستخرج معه، مع أن قلبه يميل لبعضهن رضوان الله عليهن، لكن هذا لا يؤثر على العدل، العدل في المبيت، العدل في النفقة. فيا أبا عبد الله اتق الله في زوجاتك واعدل بينهن حتى لا تعرض نفسك لسخط الله تبارك وتعالى. الأخت دعاء بتسأل عن زوجها البخيل. أولا الإنفاق يجب أن يكون من الحلال، ويجب على المرأة أن تراعي ظروف زوجها، دخله كام ويستطيع كم، يستطيع ان ينفق كم على اسرته، فلا تضيق عليه ولا تلجئه لان يأتي بمال حرام، ولا تحدث معه من المشاكل، انما يعني قال الله لينفق ذو سعة من سعته. وكان ابو سفيان رجل عنده مال كثير لكنه كان بخيل، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته أن تأخذ من ماله دون علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف. يعني إذا كان المعروف المتفق عليه أن يكفيهم 10 وهو أعطاها 5 تأخذ 5 فقط دون علمه حتى تسد حاجتها وحاجة أولادها. وليس مطلوبا من الزوج أن يعطي لزوجته ما تنفق على أمها ولا على أبيها. إذا كان أبوها رجل فقير، إذا كانت أمها فقيرة، إذا كان لها مال تستطيع أن تعطيهم منه فالحمد لله، وإذا كانت تستطيع أن تأخذ من زوجها برضاه وبعلمه لتعطي أمها وأباها فهذا من الصلة وهذا من التعاون على البر والتقوى. لكن لا تأخذي من مال زوجك لتعطي أمك ولا لتعطي أبيك ولا لتعطي أختك ولا لتعطي أي إنسان، إنما تأخذي من مال زوجك دون علمه إن كان بخيلا وإن كان عنده مال كثير ما يكفيك وولدك بالمعروف. وهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخت محمد بتسأل عن الخطبة، وهذا أمر يقع فيه كثير من الناس، بيدخل بيت من البيوت ويتفق مع الناس على أنه سيتزوج. وأنا دايما أنصح أن تكون الخطبة مدتها قصيرة، ألا تطول مدة الخطبة. ما الذي يدعوك أن تتقدم لواحدة مثلا لتنتظر 2 أو 3 أعوام أو 4 أعوام؟ إذا تيسر لك أمر الزواج وعلمت أنك عما قريب ستكون إن شاء الله جاهز للزواج فتقدم في مدة. يعني أنا أرى أن فترة العام قد تكون طويلة. ما الذي يدعوك للارتباط بواحدة أو أنتم أيها الأولياء ترتبطوا مع رجل أنه ستزوج ابنتكم بعد 4 سنين؟ ما الداعي لذلك؟ يعني إذا تيسر الأمر فالحمد لله رب العالمين. وما يترتب على ذلك من آثار سيئة، ومن يعني واحد يظل 15 شهر خاطب واحدة وبعد كده يتركها دون أي مبررات أو دون هي قلوب يملكها الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يسأل عن الأشياء التي أعطاها والأشياء التي لم يعطها. ففي واقعة الأخت أم محمد الأمر سهل، هي دبلة يعني قيمتها ليست بالعالية، واتفق أبوها وأبوه على أنه سوف لا يرد هذه الدبلة وهم إخوة. أسأل الله أن يكون هذا الأمر يعني ليس سببا في الشقاق والخلاف بين الأسر المسلمة والناس القريبين من بعضهم، إنه على كل شيء قدير. يا أخونا عزت بيسأل عن التعامل مع أهل الكتاب. أولا التعامل مع أهل الكتاب، أهل الكتاب يعني اليهود والنصارى، والرسول صلى الله عليه وسلم ضرب لنا المثل الأعلى في التعامل مع كل الناس حتى مع الحيوانات، وأخبر أن رجلا دخل الجنة بسبب أنه سقى كلبا، وفي رواية أنها امرأة سقت كلبا دخلت الجنة. الله عز وجل قال كلاما صريحا في القرآن الكريم: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. غير المسلمين بينقسموا إلى قسمين: إما أن يكون محارب كهؤلاء اليهود الذين يعني يعيثون في الأرض فسادا، والذين يشردون إخواننا، والذين يعني يفعلون ما يفعلون على مرأى ومسمع من الناس، أسأل الله عز وجل أن يرينا فيهم عجائب قدرته، أو أن يكونوا من المسالمين كغير المسلمين الذين يعيشون معنا في بلادنا وفي معظم بلاد العالم. لهم حقوق وعليهم واجبات، طالما أنهم أدوا ما عليهم من حقوق فإن لهم هذه الواجبات. ولا تنسى أن الأمر يصل بتعامل مع الكتابي مع اليهودي أو النصراني إلى أنك أيها المسلم يحق لك أن تتزوج منهم. يعني يحق للرجل، أباح له الإسلام أن يتزوج بامرأة كتابية يهودية كانت أو نصرانية، وهي على يهوديتها أو نصرانيتها، ويتعامل معها كزوجة، يعطيها الحقوق وعليها واجبات، وتصور لو ان رجل مثلا مسلم تزوج من امرأة نصرانية او يهودية وهيتعامل مع ابيها ويتعامل مع امها ويأكل عندهم ويأكلوا عنده، وهذا كلام واضح في القرآن الكريم، وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. مسألة ان اليهود كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا محمد، فيقولوا عليكم عليه الصلاة والسلام، يقولوا عليكم كما قالوا، يعني ان قلتم السلام فانا قلت عليكم يعني عليكم السلام، ان قلتم السام انا قلت وعليكم ايضا قلت السام. وانا ارى ان المسلم كيس فطن يتعامل مع الناس جميعا بالحكمة. فخروجا من الخلاف في امر، طبعا في امر القاء السلام، يعني يحييه باي تحية من التحايا المعروفة حتى لا يدخل في باب من ابواب الخلاف بين اهل العلم هل يلقي عليه السلام او يبدأ بالسلام او ما الى ذلك. واذا سلم عليه هو يرد عليه، يرد عليه. والاخ يقول ان هو متأكد ان يقول ان هو بيسلم عليه. وطبعا الجائه الى اضيق الطريق لا شك ان هذا يعني كان له من الظروف، وكما ذكر الاخ عزت حفظه الله وبارك فيه ان كثير من اهل العلم تكلم ان هذه واقعة حال، وان شاء الله سوف نعود للحديث مرة اخرى ولكلام الامام النووي رحمه الله وكلام اهل العلم في هذا. لكن انا قلت كلاما مجملا في التعامل مع غير المسلمين، وان المسلم يجب ان يكون داعيا الى الله عز وجل، داعيا الى اسلامه باخلاقه ومعاملاته وحسن خلقه. فان هذا كان من الاسباب الكبيرة التي ادت الى دخول الكثير من غير المسلمين في الاسلام، بسبب معاملات المسلمين وبسبب احسانهم وبسبب صدقهم وبسبب برهم والى غير ذلك من الامور. فيعني لنحسن الى انفسنا اولا كمسلمين ولمن يعيشون معنا في الوطن الواحد، لان لهم حقوق وعليهم واجبات، وكما قلت طالما انهم ادوا ما عليهم من حقوق يجب ان ياخذوا ما لهم من واجبات. في هذه الايام الكريمة المباركة، الايام الاخيرة من شهر شعبان، يتذكر كل واحد فينا انه اشبه ما يكون بهذه الايام التي تمضي. الله قال وتلك الايام نداولها بين الناس، فيعد نفسه للقاء الله عز وجل ويستثمر هذه الايام المباركات التي يعني يكون فيها الاجر اعظم. فان فتح ابواب الجنة معناه ان كثرة الصفح والمغفرة والعفو من الله سبحانه وتعالى لعباده. ويكفي في رمضان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنة وغلقت ابواب النار وصفدت الشياطين. فابواب الجنة تفتح باسباب كثيرة، منها شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، منها اسباغ الوضوء، من توضأ فاسبغ الوضوء ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، فتحت له ابواب الجنة يدخل من ايها شاء. ابواب الجنة تفتح في يوم الاثنين والخميس، ويقول الله عز وجل عن المتشاحنين انظروا هذين حتى يصطلحا. فالتشاحن والخلاف شر كله، وانما يجب على المسلم ان يعفو وان يصفح. والله عز وجل قال وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله، جزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله. فلنعفو ولنصفح ولنحتسب أجر عند الله عز وجل. في ختام هذا اللقاء الطيب المبارك أسأل الله لكم أيها المشاهدون الكرام الثبات والمغفرة، وأن يصرف عنكم وعن بيوتكم شر كل ذي شر، إنه على كل شيء قدير. وأسأله تعالى لإخواننا المستضعفين في كل مكان أن يمكن لهم وأن ينصرهم وأن يحفظهم، وأسأله بقدرته على كل شيء أن يرينا عجائب قدرته في الظالمين، إنه على كل شيء قدير. دعواتي لإخواني خلف هذه الكاميرات أن يحفظهم الله وأن يبارك فيهم وأن يجعل عملهم خالصا لوجهه الكريم وأن يكتب لهم من الأجر والثواب، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهد الله أنه لا إله إلا هو.